يتوب إليه والأصل في ذلك كما قول الله تبارك وتعالى

ولا سيما اذا شرب عدة مرات، اذا كان هذا الشهر هذا الشهر الذي تقع منه فيه الكلوب يقع فيه الانسان ويكتب فيه ما انزل الله تبارك وتعالى، فلا شك انه سيطمئن قلبه. والناس قد جربوا ذلك، فما هذا شيء جديد. فلما على الدرجة الثانية قال مثل ذلك، قال آمين. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ولما نزل قام إليه بعض أصحابه من كانوا بجواره، قال يا رسول الله سمعناك أمنت لما صعدت إلى الدرجة الأول فالثاني فالثالث، فما ذاك؟ لماذا؟ ما السر في ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أمين الوحي عليه السلام، إن جبريل عرض لي، بعد الدرجة الأولى لقاني جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان لم يغفر له. بعد يعني ابتعد عن الله سبحانه عز وجل، لا صلة له بالله تبارك وتعالى. بعد عن الله تبارك وتعالى من أدرك رمضان ولم يغفر له، لأنه لم يستغل هذا الموسم العظيم الذي فيه من الطاعات ما شاء الله أن يكون. ثم قال: ولما صعدت إلى الثانية عرض لي فقال: بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. بعد صلة بالله، من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولما رقيت الثالثة وصعد إلى الدرج الثالث قال: عرض لي جبريل فقال: بعد من أدرك والديه الكبر عنده فلم يدخله الجنة. يعني كبر والديه وحي وما دخلوش الجنة، لم يسعى في طاعة الإمام بري بهما وإحسان إليهما. الشاهد في هذا الحديث الجزء الأول، أو ما عرض وقاله جبريل حينما عرض له السنة في الدرج الأول، قال: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. إذن لا يستطيع الإنسان أن يدرك مغفرة الله سبحانه وتعالى إذا كان يجهل ما يعده الله عز وجل للناس في هذا فالبدارة البدارة. الأمر الثالث، الله سبحانه وعز وجل قد خص هذا الشهر بما لم يخص به كثيرا من الشهور، حيث جعله شهر الإحسان، شهر الجود، شهر الكرم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والبيهقي عن أبي أمامة الداخلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لله عند كل فطر، لله عند كل فطر. الوقت اللي نفطر فيه إن شاء الله لما يأذن المؤذن لصلاة المغرب يفطر الناس، عند ذلك يقول عند كل فطر أو لله عند كل فطر عتقاء من النار. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا في هذا أو يجعل هذا خيرا في بين هذا الشهر. قد يغفر الله عز وجل في بعض الشهور، لكن ليس بالمقدار الذي يغفر به للناس في هذا الشهر الكريم. فلذلك كان لزاما على المسلم ان يعلم فضيله هذا الشهر حتى يسعى ان يكون من العتقاء في هذا الشهر الكريم. وليعلم ذلك المسلم ان الله سبحانه عز وجل ما او لم يكن اجود على الناس منه في هذا الشهر، كذلك عليه ان يكون ملك اهل الجود واهل الاحسان الى الناس. قد قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما كان او اجود ما يكون في رمضان، اجود ما يكون في رمضان، لا سيما في العشر الاخير، في العشر الاخر او الاخير يكون اجود من الريح المرسل. فاذا علمت عبد الله ان هذا الشهر شهر احسان كبير الى الله عز وجل لعبيده، فعليك ان تتعرض لهذه او لهذا الموسم بهذه الميزه والفضيله التي خص الله عز وجل بهذا الشهر. ثم المساله الرابعه التي خص الله عز وجل بهذا الشهر انه جعل شهرا دون سائر الشهور تفتح فيه ابواب الجنان وتغلق فيه ابواب النيران، توصل فيه معامل الشيطان، تفتح فيه ابواب الجنان، تغلق ابواب جهنم، وتصفد الشياطين. فقد روى الشيخان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. وينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الميزه كذلك في حديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمه رضي الله عنه جميعا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيام تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغلق فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذه كذلك ميزة أخرى لهذا الشهر، أن جعل الله فيه عز وجل ليلة تفضل شهورا كثيرة تقارب 83 سنة. فهذه الميزات التي حاب الله عز وجل بهذا الشهر تجعل الإنسان يقبل على الله تبارك وتعالى. المسألة السادسة والتي أختم بها في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، أن الله عز وجل قد خص هذا الشهر بأن جعله وبأن جعل ليله صلة به سبحانه عز وجل. فهو شهر التراويح، فهو شهر التهجد، شهر القيام، شهر صلاة الليل التي تنور وجه المسلم. قديما قال بعض الصالحين: إذا أردت أن ينور الله عز وجل وجهك فلا تحرم نفسك القيام بالليل، إذا أردت أن ينور الله عز وجل وجهك فلا تحرم نفسك لذة القيام في الليل. وقيام العظم هذا الذي يطبعه الله عز وجل ويطبعه الله عز وجل على وجه المؤمن ليس بياضا، لأنه كثير من الناس يصومون، كثير من عمر، كثير من صفور، والله سبحانه لذلك لابد على المؤمن أن يقبل على الله عز وجل في هذا الشهر الكريم بالقيام أو بقيام الليل. فقيام الليل عند الله وإن لم يكن واجبا على المسلمين ويفرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين ولكنه سنة تجعلهم يتصلون لرب السماء. وفي هذا الليل البهيم يقضي كثير من الناس حاجاتهم دون أن يلجأوا إلى أبواب الحكام والمسؤولين والسراطين والأمراء. أقبل على الله سبحانه عز وجل يقضي الله عز وجل حاجتك ولا سيما في هذا الشهر الكريم. يقول الشاعر لا يا ابن آدم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله عز وجل لا تنام فأقبل على الله عز وجل بالقيام. أذكر قصة أختم بها لبعض الصالحين وهو يزيد بن طيفون رضي الله تعالى عنه لما كان صبيا صغيرا لم يجاوز الخامسة من عمره دفع به والده إلى حفظ القرآن الكريم في الكتاب. فتدرج الطفل يوما بعد يوم فحفظ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى وكان مما حفظه أو ما وصل إليه ما ورد في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه قليلا إلى آخر الآيات. فجاء إلى والد صبي سنه 5 سنوات يقارن كل واحد منا حاله بحال هذا الصبي. ففي أخبار السابقين والصالحين ما يشهد الهمة ويشد العزيمة. قال لوالده يا أبت من هذا الذي يقول له الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أشتاتا ليروا أعمالهم يعني يوم القيامة. أفترض أن أقول لرب يترك تلبسه بيده، وكان دائما يقارفها ملفه، فهذا الالف يدفعه الى العوده اليها. فعلى هذا الانسان ان يعزم على ان لا يرجع حتى ولو عاود الخليل الى هذه المعصيه. هذا اذا كانت المعصيه فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى، كانت معصيه مما يتعلق بمحارم الله تبارك وتعالى، فعليك بهذه الثلاث. اذا كانت المعصيه مما يتعلق بينك وبين العباد نضيف الى هذه الثلاث شرطا رابعا او عملا رابعا، وهو رد المظلمه الى صاحبها. رد المظلمه الى صاحبها، اذا كان واحد سرقته قال يا ولدي سرقته واسمح لي وكذا الى اخره، ها سوره فليتحلل منه، ما يحشمش يقول يا ولدي ولا ولا وعيب عليا ونقول العيب عليك ان لم تفعل، هذا هو العيب، مش العيب اللي تروح. بالعكس، لان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لك الانسان مش قال فيه النبي من استرضي، بالعكس يقول ابن القيم رحمه الله في حقه من استرضي ولم يضر فهو شيطان. الانسان يتروح وتعترف وتقول كذا كذا وتسمح له، شيطان اذا لم يعفو عنه، اذا لم يسامحه. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو العفو الغفور، فما بالك أنت أيها الإنسان الضعيف العاجز الذي مثل بشيء، كيف لا تعفو عنه؟ وما فائدة أنك تعرف أن من أسماء الله عز وجل الحسنى العفو الغفور؟ ما فائدة معرفة كثيرة إن لم تتمثل هذه الأسماء وهذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه؟ عندك نقص في توحيدك وتوحيد الاسماء والصفات، نسال الله العافيه. اذا فعليك ان ترد المظلمه الى صاحبها، اذا كان اختبت وردت تتحدث تقول لي تسمح لي ربي حقك لنا كذا هو الشيطان الى اخره، فكيف تراهم ترجعها كذا كذا الى اخره. المهم عليك بهذه الاربع اشياء، هي التوبه الى الله وهي اركان التوبه الى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم. السؤال يقول لك هناك تفضيل من ايام رمضان فيما هناك تفاضل بين ايام رمضان الاحرام كالعشر الاواخر والاواصر والفوائد الى اخره. نقول ان الله سبحانه وعز وجل قد خص هذا الشهر كله بما لم يخص به سائر الايام هذه الامور. ثم ان الله سبحانه وعز وجل قد فضل بعض الايام على بعض اثناء الشهر كما فضل هذا الشهر على سائر الايام، حيث جعل العشر الاخير من العشر الأواصر ومن العشر الأوائل. أما أن يكون هناك تفاضل بين العشر الأوائل والعشر الأواصر فهذا ما لم يرد فيه نص. يعني الأصل للإنسان أنه يوضح هذه الأشياء بشرع ثابت لا بتوهماته وتخرصاته وظنونه، لم يرد فيها تفضيل. الوارد في التفضيل هو تفضيل العشر على العشر الأخير، وتفضيل العشر الأخير كذلك فيه تفضيل آخر حيث تفضل لياليها عن أيامها، تفضل ليالي هذه العشر أيام هذه العشر. التفضيل سر يعلمه الله سبحانه عز وجل، وللناس اجتهادات في إدراك بعض هذه الأسرار كما فعل العلامة القهسي رضي الله تعالى عنه. يعني السر أن هذه الأيام أيام يتبارى فيها الناس بطاعة الله سبحانه وعز وجل، فكلما أكثر الإنسان طاعة وأدمنها كلما كان أجره عظيم. يعني أيام امتحان واختبار يمتحن فيها الله عز وجل الناس. والله تعالى أعلم وأعلم. سؤال يقول ما الفرق بين الصيام والصوم؟ نتعرض له حينما نتحدث عن تعريف اليوم 12 رمضان، غدا إن شاء الله تعالى نتحدث عن الصيام وعن فضائل الصيام. كيف يستعد المسلم روحيا لرمضان وما معنى شعبان سفير رمضان؟ يستعد المسلم روحيا لهذا الشهر بالتوبة إلى الله سبحانه عز وجل وبإدراك فضائل هذا الشهر حتى يغتنم هذا الموسم، ويستعد كذلك بمعرفة أحكام الصيام التي افترضها الله عز وجل هذا الشهر. ما ذكرته في خلال المحاضرة هو نوع من الاستعداد الروحي لرمضان. ما معنى استعداد لأمته بشهرين من شهرين. هذا مقصود باستعداد شهرين شعبان سفر رمضان. مسألة العموم للوالدين يسمح لهم الشرع لعاقب الوالدين في شهر رمضان. مسألة العموم معصية الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. فالذي خالف أمر الله عز وجل والذي عاقب الوالدين خالف أمر الله عز وجل في شهر رمضان وفي غيره، لأن الله تبارك وتعالى قد أمر بذلك فبعث نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وبالوالدين إحسان. وبالوالدين إحسان. بالمناسبة برضه القصة ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبو داود أنه جيء إليه فقيل له إن رجلا أو إن شابا عفوا يحتضر، كان واحد الطفل رفض سكرات الموت وعجز عن التفوق بالشهادة، ما قدرش أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عياله يقتله في هذا الموت، يقول يقول أي حاجة يقولها إلا شهادة عجز عليها. فاستدعي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر حاله، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجلس بين يديه قال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعجز، يأمره بشيء آخر يقول مرة ثانية ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يفعل؟ قال: كان يصلي ويصوم ويفعل الطاعات إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا والدا عنده؟ قالوا: نعم. فقال: أين هي؟ فجيء بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاله معك؟ قالت: كان يعقوني وأنا عليه غضبا. زعفان مش راضي عليه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وحنكته ورحمته عليه الصلاة والسلام. الصلاة ليس جزءا من الصيام، وليس الصيام جزءا من حاول يصل يكبح نفسه ويزومها عن فعل المعصية فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما نقولوش معنى أن يصح الصوم كأنك ما تصلي، لا، نقول له ما دمت قد صمت فعليك كذلك أن تصلي، لأن الذي أمرك بالصيام هو الذي أمرك بالصلاة، وما دام الصيام فرضا عليك ففعلته، والصلاة كذلك فرض عليك وينبغي أن تفعلها. والصلاة عماد عماد الدين، عماد الدين، من أقام نشكر الله.